الصلاه التي يجوز فيها تاخير الصلاه، وهل يجوز للفرد الواحد التاخير عن الجماعه بسبب الطعام؟ تاخير الصلاه له اسباب، السبب الحظر، الحظر اذا كان هناك اسباب للمسجد يتسدى مثلا في مطر واراد حفظ ركعته في المسجد حول المطر او نار اصابهم فاخرهم او اكثر ذلك او للجبار لجماعه العشاء الذين اجبروا عجلها الى الاخر اخرها العشاء الى اخر على الحضور الباقين او لجنازه تحضر حتى يصلى عليها لان يتعطى الصلاه عليها او ما اشبه ذلك من الاعذار الشرعيه والمقاصد الشرعيه. والفرد مثلا هو يؤخر من على عباده من الكافر قال تعالى ولا يجوز له التاخير بل عليه المبادره والمشارعه الى صلاه الجماعه كما قال مثلا عن بدايه الاهل اعتقاد قال تعالى انه يحب وقال رسول الله ولقد رايتنا ومن كله على الله ولكن ما هو بدون هذا وقد كتب الله لنا عليه الصلاه والسلام قال ليس لقائد لا يمسك هذه المرسله عن صلاه البيت فقد تسوى بدايه الصلاه قال لا قال العجيب ولا باس لنا من جهه القلب الدائم فأنا رب يحضر الجماعة بأن الصلاة لكن لو قيمة الصلاة أو صلاة الصلاة فقدم طعام أو حضر الطعام يبدأ إذا حضر الطعام يبدأ بطول الغدا لكن لا تعتاد عادة إذا يوم الصلاة طعام لا لكن لو قدر أن صلى وقدم الطعام ثم أذن المؤذن ما حكم بارك الله فيكم لا عن دين الشخص يعني لا عن دينه تكلم بهذا لا هو الخليفة لا لا عن دينه هو دين الإسلام هو دين الإسلام خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.